ورمز إليه بشيء من لوازمه. والله ما عنده من البلاغة زكي. أي شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى وحذف المشبه به. أي نعم، لكن رمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشرك. طيب هذا على أنها مكنية، على أنها تصريحية تبعية. حدث المشبه وهو الكافر الذي لا، التصريحية التبعية معناه أنها تجرى الاستعارة بالفعل أو باسم الفاعل، يعني بشيء مشترك. فهنا اشتروا بمعنى اختاروا، فشبه الاختيار بالشراء، ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. عرفتم؟ نعم. اتركوها ما انا ظننت ان فيه دراسة سابقة. طيب في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اشكال نحو خالد انه رفع خير. نعم، خبر عنه. اين اسمها؟ الاسم الموصول. طيب هل الكتابه هنا في المصحف جارية على القواعد المعروفة الآن؟ ها، غير جارية على القواعد. ها، القاعدة المعروفة الآن أن نفصل عن ما، لأن اسم موصول وهنا كتابتها كأنها أداة حصر. هي أحسن. طيب ما معنى الإملاء؟ أن من نميله، مش معنى نميله أملى له نهله، إنما نريه نهله. اللام في قوله تعالى يزداد إثما آدم زكريا، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ تعليل، يعني أن الله أمهلهم من أجل زيادة الإثم، فيكون الله تعالى قد أراد بهم شرا. فهد يعني باعتبار فعل الله يجوز ان نجعلها التعليم، وباعتبار فعلهم ما هم عليه تكون للعاقبه ولا بد، لانهم لا يحبون ان تطول اعمارهم لاجل ان يلتزموا اثما، لكن الله عز وجل قد يحب ذلك لحكمه تقتضي هذا. اظنتين من الفوائد، قال الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. ما كان الله ليذر، ما نافيه، وكان فعل ماض ناقص، واللام يسمونها لام الجحود، يعني لام النفي، وهي التي تأتي بعد كون منفي، إما ما كان وإما لم يكن. مثالها في ما كان هذه الآية ما كان الله ليذر، ومثالها في لم يكن الله ليغفر لهم. وسميت لام الجحود، والجحود هو النفي، لأنها واقعة في سياق النفي. أين النفي؟ لم يكن أو ما كان، هذا من وهي تنصب الفعل المضارع إما بنفسها كما هو اختيار الكوفي، أو بأن نضمره وجوبا كما هو اختيار البصري. طيب وقول ما كان الله يعني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، إذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن فإنه يعني الامتناع، أنه امتنع على الله عز وجل غاية الامتناع أن يفعل كذا. وهذا الامتناع ليس امتناعا لعدم القدرة عليه فهو قادر، لكنه امتناع شرعي، أي يمتنع بحسب ما تقتضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقول ليذر أي ليترك، وقولها المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله على ما هم عليه بدون تمييز بين الخبيث والطيب، هذا مستحيل على الله. وقول على ما أنتم عليه أي من غير بيان، وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خليط بين المنافقين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين. أما الكافرون الخلص فهم متميزون، بماذا؟ بإعلانهم بالكفر وتصريحهم به، ولا تخفى حالهم على أحد. وأما المؤمنون الخلص فكذلك، أمرهم واضح ظاهر. يبقى الآن الاشتباه بين المؤمن الخالص، يا ناصر وين رحت، بين المؤمن الخالص وبين المنافق، لأن المنافقين يظهرون الإيمان وأنهم معهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فإذا يحتاج أن يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، ولهذا قال على ما أنتم عليه يعني من الخفاء والإشكال، حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز بمعنى يفصل، يعني يفصل بين الخبيث والطيب بما يخبر به عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث، فأنتم لا تعلمون ما في صدورهم، أي ما في صدور هؤلاء الخبثاء المنافقين، لأنكم لا تعلمون الغيب، والله عز وجل ما كان ليطلعكم على الغيب. وهذه الآية مقيدة بآية الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يصرف من بين يديه من خلفه رشدا. هذه الآية تشبه، أنا قلت رصدت، أقول هذه الآية تشبه تماما آية الجن، ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذا استدراك على قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فإن هذا الخطاب عام حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن استدرك فقال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب الذي يريد أن يطلعه عليه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طيب الآن هذه القطعة والجملة من الآية تصور حال المجتمع النبوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن فيهم أناسا يخفى أمره. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الناس الذين يخفى أمرهم لا بد أن يفصل الله بينهم وبين المؤمنين بالعلامات التي يظهرها، ولا يكون هذا بإطلاعكم على الغيب، لأن الله عز وجل لا يطلع أحد على الغيب إلا من ارتضى من الرسول، ويكون هذا عن طريق من اطلاعنا على ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المنافقين لحذيفة بن اليمان الذي كان يلقب بصاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الآن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أسر إلى حذيفة بأسماء رجال من المنافقين، ولم يسر إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى من هو أفضل من أبي حذيفة، أفضل من حذيفة. وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها ابن القيم في المنية مرت علينا قريبا، ما هي؟ أن الفضل بشيء معين يسلب الفضل المطلق. نعم، أن الخصيصة بفضيلة معينة لا تستلزم الفضل المطلق، وأن الفضل نوعان مطلق ومقيد. فهنا لا شك أن حذيفة رضي الله عنه امتاز عن الصحابة بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنافقين، لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل ممن له الفضل المطلق عليه كأبي بكر وعمر وما أشبههما. المهم أننا لا نعلم عما في قلوب هؤلاء، ولكن الله يميزهم بما يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طيب ومن الذي اجتباه من الرسل في عهد النبوة المحمدية؟ من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي غيره. نعم. ثم قال فآمنوا بالله ورسله، يعني حققوا إيمانكم بالله ورسله، وذلك بالتصديق التام والانقياد والإذعان بدون اعتراض، لا على القضاء والقدر ولا على الحكم الشرعي. آمنوا بالله ورسوله، وهكذا حال المؤمن حقا، هو الذي ينقاد لأمر الله الكون فيرضى به، وينقاد لأمر الله الشرعي فينفذ ويدعن له، مع أن الانقياد للحكم الكوني يعم كل أحد سواء طوعا أو كرها. فآمنوا بالله ورسله، جمع رسول. ومن المعلوم أن الرسل هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بما أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعوا إليه ويبلغه الناس، ولهذا كان أصل جمهور العلماء في الرسول أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يكلف أن يبلغه الناس. فآدم عليه الصلاة والسلام نبي، لكنه ليس رسولا، ليس عنده أحد، نبئ وصار يعمل بحسب ما يوحى إليه، واتبعه على ذلك ذريته. ولما طال الزمن واختلف الناس احتاجوا للرسالة، فأرسل الله إليهم، وأول من أرسل إليهم نوح. وقول آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا كله، فمن نقص شيئا منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة. الإيمان بإيش؟ بربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته. الإيمان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاءوا به من الوحي، ويتضمن التعبد لله بشريعتهم على من ألزموا باتباعه. ومن المعلوم أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلزم الخلق إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شريعته نسخت جميع الأديان. إذن كيف نؤمن بعيسى مثلا؟ نؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أنزل إليه كتاب، وأنه صادق فيما جاء به من رسالة، وأما شرعه فلسنا مأمورين باتباعه، نحن مأمورون بالإيمان به فقط. قال وإن تؤمن وتتقوا فلكم أجر عظيم، إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا بجوارحكم فلكم أجر عظيم. الإيمان بالقلب هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، هذا الإيمان بالقلب. التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى. ولكن يعلم أن التقوى قد تقرن بالبر وقد تقرن بالإحسان، وإن تحسنوا وتتقوا قد تقرن بالإصلاح. فإذا قرنت بمثل هذا تفسر بأن المراد بها تقوى المحارم، يعني اجتناب محارم الله. أما إذا أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي. وهذا كثير من الأسماء إذا قرن مع غيره صار له معنى، وإذا وحد صار له معنى. لكن أيما أشمل وأعم، إذا قرن أو إذا أفرد؟ إذا أفرد، إذا أفرد، لأنه إذا قرن مع غيره فإن هذا الذي قرن معه سيأخذ جانبا كبيرا من المعنى. نعم. قال وإن تؤمن وتتقوا فلكم أجر عظيم. ألف هنا واقعة في جواب الشرط لربط الجملة الجوابية بالجملة الشرطية الفعلية. وإنما قلت بالفاء لأن الجواب وقع جملة اسمية، وقد أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع فمن يحفظه؟ فؤاد. وبما وقد. طيب أعيدها المرة الثانية، ونطلب من الإخوة الجدد بعد أن أعيده مرتين أن يتلوه عليه. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. ما أخذت من قبل أشرف أبد؟ أي لا، نقول اللي ما سمعوه من قبل. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبالتنفيس وبلن وبالتنفيس. ما سمعت من قبل اقرأ. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب ما سمعته من قبل؟ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب ما سمعته من قبل يا أفضل؟ ما سمعته. أي يلا هطل. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب خلاص، يعني من هذه السبع الجمل إذا وقعت جواب للشرط فيجب أن تقترن به الفعل. وقوله أجر يعني ثوابا، وسمى الله الثواب أجرا من باب التكرم والتفضل، كأننا نحن مستأجرين أدينا العمل فنطالب بإيش؟ بالأجرة، مع أن الحق لله علينا، لكنه عز وجل أوجب على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب إذن نقول الأجر هنا إيش؟ الثواب. وسمى الله ذلك أجرا تفضلا منه، كأننا أجراء قمنا بالعمل فنطالب بالأجرة. وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فهل الله فقير حتى نقرضه؟ كلا، ولكن هذا من باب إظهار التزام الله عز وجل بالوفاء لعبده إذا أوفى بعهده. وأوفوا بعهدي أوفي بعهده. وقول عظيم هذا وصف من الله عز وجل لهذا الأجر، والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، قال فاغفر لي مغفرة ايش من عندي اضافها الى عندية الله عز وجل. ثم قال ناخذ فوائد اظن نعم. يقول الله عز وجل ما كان الله الى اخر. يستفاد من هذه الايه الكريمه فوائد، منها ان الله عز وجل لا بد ان يبين ان يميز الخبيث من الطيب، ان يميز الخبيث من الطيب لقوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. فان قال قائل بماذا يحصل الميز؟ قلنا يحصل بالوحي في عهد النبوه، يحصل بالقرائن في غير عهد النبوه وفي عهد النبوه ايضا، فان القرائن قد تبين الخبيث من الطيب بحيث نلاحظ اعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل فيتبين لنا خبثه من طيب. ومن فوائد هذه الايه بيان رحمه الله عز وجل بعباده حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض، بل لا بد من ميز هذا عن هذا. ومن فوائدها بيان الحكمه، حكمه الله عز وجل في افعاله ومشروعاته ايضا، لقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن فوائدها انقسام الناس الى خبيث وطيب، لقول حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا كقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر قسما ثالثا. وقال تعالى في سورة هود فمنهم شقي وسعيد، ولم يذكر قسما ثالثا. ففي العمل قسم الله الناس إلى قسمين، وفي الجزاء أيضا قسمهم إلى قسمين. فإذا قال قائل أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج الذين يقولون إن الناس إما مؤمن أو كافر ولا يمكن لأحد أن يجمع بين الإيمان والكفر؟ فالجواب أن يقال ليس فيه دليل لمذهبه، لأن المؤمن إذا لم يفعل ما يخرج به من الإيمان فإنه لا يصدق عليه وصف الخبيث على سبيل الإطلاق، بل هو من قسم إيش؟ الطيب لكن فيه خبث، هو من قسم الطيب لكن فيه خبث، وهذا الطيب غلب على خبثه. كما أن الكافر أيضا، الكافر وإن فعل ما يحمد عليه كالبر والجود والشجاعة وطلاقة الوجه وما أشبه ذلك، هذه خصال إيمان، لكن خبثه أعظم من هذه الخصال، فهو من قسم الخبثاء وليس من قسم الطيبين. إذن نقول هؤلاء المؤمنون الذين عندهم صفات كفر من أي قسمين؟ من قسم الطيب الذي فيه خبث لكن طيبه يغلب على خبثه. والكفار الذي فيهم خصال من الطيب من قسم الخبيث، لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر في جانب الخبث، وعلى هذا فلا تقسيم، فليس هناك قسم ثالث. نعم، بل هما قسمان لكن ما غلب عليه أحد الوصفين فهو منه. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب. من يا خالصة؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب، بل هو كافر، لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولأنه إذا ادعى الغيب فقد كذب مضمون قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولكن ما المراد بالغيب؟ المراد بالغيب ما غاب غيبا مطلقا، وذلك ما يكون، وذلك الذي يكون في المستقبل. أما الشيء الحاضر ولكنه غائب عن ناس دون أناس ف فهذا قد يطلع عليه الإنسان وإن لم يشاهد بخبر الجن. الجن يسيحون في الأرض يذهبون شمالا ويمينا وهم سريع التصرف، فربما يسعون في الأرض ثم يخبرون أولياءه بما شاهدوا في أراض بعيدة، فيكون هذا غيبا، غيبا حقيقيا أو غيبا إضافيا. ها؟ إضافيا، ومعنى إضافي يعني بالإضافة إلى قوم دون قوم، فالذين شاهدوه ليس غيبا عندهم، والبعيدون عنه هو غيب. الآن الذي في الشارع هذا اللي جنب المسجد ونحن هنا هو بالنسبة إلينا غيب لا نطلع عليه، لكن لو دخل علينا رجل وقال رأيته في الشارع كذا وكذا نقول نحن لم نعلم غيب، لكن أخبرنا عن أمر وقع شاهده من أخبرنا به. فالمراد بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله هو الغيب المطلق، وهو الذي يكون في المستقبل، فهذا لا يطلع عليه إلا الله. فإن قال قائل ألسنا إذا رأينا السماء مدلهمة والرعد قاصفا والبرق خاطفا ألسنا نتوقع المطر؟ نعم بلى. فإذا قلنا ستمطر فليس هذا من علم الغيب، بل هذا مبني على القرائن، قد يخطئ ظننا وقد يأمر الله هذا السحاب فيتمزق ولا يمطر، لكن هذا حسب ما ايش؟ حسب ما نتوقع، ولسنا نقول هذا علم، بل هو ظن مبني على قرائن. المهم لئلا يلتبس عليكم الأمر أن الغيب هو الغيب المطلق، وهو الذي يكون في المستقبل، أما الغيب الإضافي النسبي فهذا قد يطلع الله عليه من شاء من عباده بواسطة كالجن مثلا. الجن يعلمون الغيب، يعلمون ما حصل في الأرض ويخبرون به أولياء، يخبرون به أولياء، لكن من أولياء الجن؟ أولياء الجن قد يكونون متقين وقد يكونون مجرمين، فإن كانت ولاية الجن لهم بسبب الشرك فيهم كالذبائح للجن وما أشبه ذلك فهذه ولاية إجرام، ولاية إجرام. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الجن قد يتولون المؤمن لإيمانه، يحبونه في الله ويخدمونه في أمره. قال وهذا جائز بشرطين: ألا تكون وسيلة استخدامهم محرمة، وألا يستخدمهم في محرم. انتبهوا، ألا تكون وسيلة استخدامهم محرمة وألا يستخدمهم في محرم. فمثل إذا قالوا لا نخدمك حتى تسجد لنا، هذا حرام شرك، لا نستخدمك حتى تدخل فلانا السجن، هذا حرام، لكنه ليس بشيء. يعني خدموه بدون شرك بدون حرام، لكن استخدمهم في شيء محرم، فقال لهم مثلا اذهبوا إلى فلان فأرجفوا بإبله حتى تهرب وتشرب، حرام؟ نعم. اذهبوا إلى فلان فآذوه، روعوه في بيته، روعوه في سوقه، هذا أيضا حرام ولا يجوز. فلو قال قائل إن استخدامهم حرام بكل حال، لأن الله تعالى يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤه من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وهذا يدل على أن استمتاع الإنس بالجن محرم بكل حال. فالجواب على ذلك أن نقول: اقرأ الآية التي بعدها حيث قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا الاستمتاع استمتاع في ظلم ولا شك أنه حرام. أما إذا كان استمتاعا بما ينفع وخلى من المحرم في طريقها أو في استخدامه فإن هذا لا بأس به. نعم. ايش الاسباب؟ وين الاسباب؟ يوم كنا بعد النبي والرسول، تكلمنا عن النبي والرسول، فعرضت النبي والرسول، هل هو انبياء؟ قالوا والاسباط يعني قبائل بني اسرائيل، وانما والاسباط يعني والانبياء من الاسباط، وبعضهم يقول هم اولاد يعقوب، فيها خلاف. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ماذا يسمي اللام نحات العلماء؟ هنا لام الجحود. وما هو الجحود؟ لا ايش؟ ايش؟ لا النفي. الجحود هنا بمعنى النفي. وضابطها ان تاتي بعد كون منفي زمان. طيب، وما معناها خالد اذا قل ما كان لكذا؟ ما كان الله لكذا معناها ان يمتنع غايه الامتناع ان يفعل الله هذا الشيء. وقوله ليذر المؤمنين، معنى ليذر اي ليترك على المؤمنين على ما انتم عليه. وش معنى يتركهم على ما انتم عليه؟ يقول حتى على اشتباههم بين المنافق والمؤمن الخالص حتى يبين الخبيث من الطيب. طيب، قوله وما كان الله ليطرأكم الغيب. ياس، والصلة ما صلتها لما قبلها؟ استدراء المعنى يعني ليطلعكم على ما في قلوبهم من النفاق أو غيره. طيب، إذا ما فيها استدراك، ما فيها استدراك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لا نقص وما كان الله ليطلعكم على غيره. نعم، تعليم يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب فيخبركم بما يتميز به هذا عن هذا. طيب، قوله ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء. أو استدراك، لكن الاستدراك. طيب المعنى؟ فيطلعكم على الغيب بواسطة الرسل. طيب الفراسة أن الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن الله لن يترك المجتمع الإسلامي في حيرة وشك، بل لا بد أن يميز أي يفصل الخبيث من الطيب بذكر الأوصاف التي تنطبق على هذا وهذا، ولا يكون هذا بأن يطلعكم أي يطلع كل واحد منكم على الغيب، ولكن عن طريق الرسل. طيب قوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، يقرن الله بين الإيمان والتقوى كثيرا، فبما لن نفسر الإيمان إذا قرن مع التقوى؟ نعم، عمل الجوارح. إذن يكون الإيمان بالقلب والتقوى للجوارح. ثم قال عز وجل أخذنا الفوائد أظن. نعم لكن من إيش أخذنا الله وش وصلنا؟ نعم كملناه يا شيخ. وش اللي عندي انت كاتب شيء؟ ايه لا لا هذيك فلات اللي قبلها فوائد ايمان. لا رؤوس الاقلام بس لا شف هذا انها لا بد ان نميز. لا ناخذها كلها بس اولا. طيب نعم نعم بس نعم. طيب ومن فوائد هذه الآية أن الله قد يطلع الخلق على الغيب بواسطة الرسل بقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ومن فوائدها أن الرسل ممن اجتباهم الله واصطفاهم على الخلق، وهذا موجود في القرآن بأن الأنبياء هم الصفوة كما قال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من يشاء، ولكننا نقول كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة، ليست مشيئة مجردة بل لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقال إن الله كان عليما حكيما إشارة إلى أن مشيئته تتبع علمه وحكمته. ومن فوائده من فوائد هذه الآية وجوب الإيمان بالله ورسله عموما لقوله فآمنوا بالله ورسله. وقد بين في التفسير كيفية الإيمان بالرسل وأنه يؤمن بأنهم حق وجاءوا من عند الله وهم صادقون، أما اتباعهم فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والتقوى وأنه يترتب عليهما الأجر العظيم. ومن فوائد هذه الآية أيضا بيان منة الله على العباد حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرر لهم، كأن شخصا استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم فرضا، ولكن من الذي فرض ذلك عليه؟ الذي فرضه هو الله عز وجل. من فوائد هذه الآية أيضا إثبات الجزاء، إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل. فكما أن الإيمان والتقوى يعتبر أمرا عظيما ظاهرا وباطنا، فكذلك الأجر كان أجرا عظيما. ثم قال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. نعم، هو خير لهم. يحسبن فيها ثلاثة قراءات، ثلاثة قراءات. الأولى ولا يحسبن، والثانية ولا يحسبن، والثالثة ولا تحسبن بالخطاب. وكلها قراءات سبعية يسن للإنسان أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الخارجة عن المصحف أمام العامة، لأن ذلك قد يوجب فتنة. يقول الله عز وجل: ولا يحسبن، أي لا يظن الذين يبخلون بما آتاهم الله. والبخل هو المنع، البخل هو المنع مع شح، ولهذا عدي بالباء ولم يقل يبخلون ما آتاهم، بل قال يبخلون به، أي يمنعون مع شح، يشحون به. وقول بما آتاهم أي أعطاهم الله من فضله، وفيه إشارة إلى أن هذا البخل في غير موضعه، لأنهم بخلوا بشيء ليس من كسبهم ولا من كبهم، بل هو من الله، وبخلوا به أن يصرفوه فيما أمرهم الله به. وهذا غاية ما يكون من الحمق، أن الذي أعطاك وقال اصرفه في كذا تبخل، فإن هذا من الحمق البالغ، إذ أن الأمر يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في كذا أن إيش؟ أن تصرفه كما أمر، لأنه فضله. وقوله بما آتاهم الله من فضله أي من خيره، من خيره، لأن الفضل في الأصل هو الزيادة. فالإنسان قد يعمل أحيانا عملا يؤمل أنه يكسب فيه ألفا فيكسب ألفين أو أكثر من فضل الله عز وجل، وقد يخسر. وقوله هو خيرا، هو خيرا لهم، خيرا مفعول ثاني ليحسب، والمفعول الأول محذوف تقديره بخلهم هو خيرا لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم خيرا لهم، بل هو شر لهم كما ذكر الله عز وجل. وقل خيرا لهم، خير هنا اسم تفضيل، فلا بد من مفضل ومفضل عليه. فما هو المفضل والمفضل عليه؟ المفضل عليه هو البخل، يعني هو أي خيرا لهم من العطاء، يعني لا يظن أن البخل خير من العطاء، فهم يظنون أن البخل أفضل من العطاء، وهذا الظن خطأ، هذا ظن خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة، ولا تنقص الصدقة مالا مع الاحتساب، لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومعنى يخلفه أن يأتي بخلفه. يقول عز وجل: بل هو شر لهم. شر لهم من إيه؟ من أي شيء؟ من العطاء، هو شر من العطاء. والعطاء ليس فيه شر، لكن الله خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم، حيث يظنون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق، فيقول القائل منهم: أنا عندي ألف إذا أنفقت منه 100 نقص وصار 900، فيظنون أن هذا شر، فيقول عز وجل إن المنع هو الشر، ولهذا قال بل هو شر لهم. شر لهم من أي شيء؟ من العطاء، فالعطاء خير والمنع شر، بل هو شر لهم. ثم قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. السين يقول علماء النحو إنها للتنفيس وتفيد التحقيق،